أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد أن خلقتنا وهديتنا، دللتنا عليك، فمن دل على الله اهتدى. قل إن هدى الله هو الهدى. ونحمده جل جلاله أن هيأ لنا أسباب الهدى وأسباب الهداية، فما نحن فيه الآن أيها الأحبة في الله هو سبب، بل من أعظم أسباب الهداية. فهذا الحضور وهذا المجيء وهذا الترك هو سبب من أسباب الهداية التي نبحث عنها جميعا، وما وفقنا لهذا إلا الله جل جلاله، فنحمده على ذلك، ونصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم الهادي إلى سبل الخير والرشاد. قال عنه ربه جل جلاله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الذي اجتهد طيلة عمره، قدم وقته، قدم ماله، قدم عمره من أجل هداية الخلق. أجمل منظر عند النبي صلى الله عليه وسلم هداية إنسان، وأسوأ وأبشع وأحزن منظر عند النبي صلى الله عليه وسلم موت إنسان على ضلالة. يفرح عندما يدخل يهودي في الإسلام، ويحزن عندما يموت كافر على غير الإسلام. أبو الهداية الذي بعث رحمة وهداية للعالمين. أيها الأحبة في الله، أكرمنا الله جل جلاله بعد عيد الفطر المبارك وبعد شهر رمضان المبارك بسلسلة مباركة بدأناها بعد العيد، وهي سلسلة السنن الإلهية في الكون، سنن الكون، وسموها إن شئتم القوانين الربانية. وكنا في كل أسبوع نقف وإياكم مع قانون من هذه القوانين التي تدلنا على الله، التي تجعل المرء يفهم عن الله جل جلاله. وهذا أجمل ما في الحياة. أسوأ ما في الحياة أن لا يفهم الإنسان عن الله. لا تفهم عن الله مشكلة، إذا لا تفهم على جارك، على صديقك، على أمك، على أبيك مشكلة، كيف على الله؟ ومن وسائل الفهم عن الله، بل من أعظم أسباب الفهم عن الله، أن تفهم القوانين، قانون. ويعني شرفنا على الختام لقرب شهر الحجة المبارك الذي فيه 10 أيام، قال فيها صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام الدنيا. فأحببنا أن نكون الأحد يعني القادم إن شاء الله مع مجلس خاص بهذا العشر، ثم نتبعه بركيعات من قيام الليل لكل من اشتاق إلى ليالي رمضان وليالي القيام، حتى نعيد شيء من تلك النفحات إن شاء الله عز وجل. فتفكرت بما أختم هذه السلسلة، وما زال هنالك قوانين أخرى، فوقع في قلبي أن نختم بقانون يجمع الكثير من القوانين، اسمه قانون الهداية. لأن كل ما يمكن أن تسمعه لاحقا عن الله وعن الشريعة وعن النبي صلى الله عليه وسلم يندرج تحت مسمى الهداية. فلذلك نختم هذه السلسلة بهذه السنة الكونية، قانون الهداية والضلالة كيف يكون. وقانون الهداية يا الحبة في الله من أعظم المطالب التي يذكرك الله جل جلاله فيها كل يوم في كل صلاة. هات لنشوف كم مرة تطلب الهداية أنت في اليوم؟ أقل القليل 17 مرة. وين؟ اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا. لو غيرت هذه الكلمة لأي كلمة أخرى في اهدنا ماذا يحصل؟ تبطل الصلاة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن شروط صحة قراءة الفاتحة أن تأتي بكل كلماتها، بل بكل أحرفها، بل بكل حركاتها، بل عند بعض العلماء بكل شداتها. فمن قرأ الفاتحة وأنقص شدة من شداتها فقد بطلت الفاتحة، وبذلك بطلت الصلاة. فالدعاء الأول في الصلاة بعد الثناء على الله، بعد أن تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، تمجيد، مالك يوم الدين، تعظيم، إياك نعبد وإياك نستعين، بما تستعين؟ بالله. على ماذا تستعين؟ على طلب أبدأ به صلاتي، أكرره في كل ركعة. فلمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له في كل ركعة. وإذا صليت الظهر أو العصر أو العشاء أول ركعتين فاتحة مع سورة قصيرة، وتسقط السورة القصيرة في الركعتين الأخريين وتبقى الفاتحة، هذا فقط في الفرائض، وزد على ذلك في النوافل، أكثر من 20 مرة تطلب في كل يوم اهدنا اهدنا اهدنا. بس نحن ألا من رحم الله حالتنا أنه نقرأ ونقرأ الفاتحة ونحن بعالم آخر. أنت عم تطلب هيك، بل هو الذي شرع لك أن تطلب هذا. في كتير طلبات من الله، ليش طلع هذا الطلب؟ هذا الطلب في كل ركعة من ركعات الصلاة. قال العلماء لأن الهداية إذا جاءت يأتي بعدها كل شيء. بدأت تروح طرابلس وناوي بطرابلس تأكل وتشرب وتنام وتشتري وتبيع وتتعرف على ناس، كل هول بيصيروا إذا وصلت لطرابلس. وإذا ما وصلت لطرابلس ما فيك تعمل شيء. عشان هيك أول ما تطلع بالسيارة بتقول مين يدلني على الطريق؟ هاي الدلالة شو اسمها؟ هداية. مين يهديني؟ إذا وصلت لهناك بعدين تعمل اللي بدك إياه. قال بدي أعمل وبدي أسوي، قال أعمل مالك، بس أنت وصل، وبس توصل لكل حدث حديث. إذا وصلنا إلى الله بعدين خلص. شايف بنحكي عن اليقين، بنحكي عن الخشوع، بنحكي عن الأذكار، بنحكي عن العلم، بنحكي عن التوكل، بنحكي عن الكرم، بنحكي عن الخشوع، كل اللي بتحكي عنه إذا وصلت إلى الله بيجي، بس أنت وصل له. لذلك جعل لك مطلب الهداية في كل صلاة. الإمام الشافعي عنده سنة من سنن الأبعاد في الصلاة، في كل بداية نهار، في كل صلاة فجر، في الركعة الثانية بعد الركوع ماذا تفعل عند السادة الشافعية؟ دعاء القنوت. وما السنة أن تقول في دعاء القنوت؟ اللهم اهدنا في من هديت. وكثير في دعاء الوتر في رمضان وفي غير ذلك، السنة أن تبدأ بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اهدنا في من هديت. ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام دعاءه بأي مطلب آخر. بالصلاة اهدنا الصراط المستقيم، بالدعاء اللهم اهدنا في من هديت، بعدين المعافاة، العافية من الأمراض تجرى من اثنين بعد الهداية. طلب سيدنا علي من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به، فقال قل يا علي اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. وورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فكان يقول بين السجدتين، وهذا دعاء يغفل عنه كثير منا، كثير منا تعود يقول بين السجدة والسجدة رب اغفر لي وارحمني، أو رب اغفر لي ولوالدي. السنة أن تقول بين السجدتين في كل ركعة من ركعات الصلاة اللهم اهدني واغفر لي وارحمني وسددني واجبرني، اهدني فعند القيام بتقول اهدني، وبعد الركوع بالدعاء القنوت بتقول اهدنا في من هديت، وبين السجدة والسجدة بتقول اهدني. فطلب الهداية لاحقك بكل الصلاة، وبس تظهر من البيت بتقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بيطلع لك ملك شو بقول لك أنت ما بتسمعه، شو بتقول شو بقول لك ملك؟ هديت هديت، يعني إن شاء الله بس تطلع من البيت ربنا حيهيئ لك أسباب، أنت أخذت أسباب الهداية حيهديك حيدلك صح. هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان، بس أول شيء هديت هداية. لذلك مطلب الهداية يا إخواني في الله مطلب ما لازم يغيب عنا أبدا، إذا بالصلاة ما بيغيب عنك كيف بحياتك؟ بس شو مشكلتنا اليوم؟ مشكلتنا اليوم بس تتكلم مع إنسان عن أي شيء يتعلق في الدين بقول لك بالعامية الله يهدينا يا شيخ، الله يهدينا يا شيخ. عند كثير من الناس صارت مطلب لساني، لكن عمليا عبد الواقع ما في استعداد لشيء من التغيير. ليش مش عم تصلي؟ ليش عم تعمل حرام؟ ليه ما تفعل كذا وكذا؟ بهز براسه بقول ادعي لنا يا شيخ الله يهدينا. او نحن اذا اردنا يعني توبة انسان بنقول شيخ ادعي له الله يهديه، واذا شفنا انسان صالح بتقول هذا ربنا هديه، وإذا شفنا إنسان على ضلال بتقول هذا ربنا مش هديه. يعني كله بتدور حول الهداية، بس ما بصح تقعد حاطط إجر على إجر وأنت ما عندك شيء تعمله وتقول ادعي لنا يا شيخ الله يهدينا. شو رأيك تقعد في البيت وما تتزوج وتقول ادعي لنا يا شيخ الله يرزقنا ولد، ولا تقعد في البيت ما تنزل للشغل وتقول يا شيخ ادعي لنا الله يرزقنا مال، لا بتنزل وبتقول يا رب ارزقني، وبتتزوج وبتقول له يا رب ارزقني. ولا واحد منا بيقعد وبيطلب بس ما بيشتغل، اما الا للدين الا من رحم الله نقعد ونقول يا شيخ ادعي لنا الله يهدينا. طيب تمام ندعي، لكن قانون قانون رباني ما بيمشي تجيب شيء لعندك بدون عمل. لو دعالك مش انا وانت، لو دعالك افضل الاولياء والصالحين الا اذا شاء الله، لكن إذا أنت ما كان عندك أسباب الهداية لا تأتي الهداية. لذلك حتى قالوا أن الذين هداهم الله بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم شيء من أسباب الهداية فهداهم الله بهذه الأسباب. من هؤلاء سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. شو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لعمر؟ اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام يعني أبو جهل. قال العلماء في تفسير هذا الحديث فكان عند عمر رضي الله عنه أسبابا هدته للإسلام أكثر من أبي جهل. فأبو جهل كان عنده الكبر، عمر كان عنده الشدة لكن ما عنده الكبر. لذلك عندما دخل على أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله تعالى عنها وطلب منها الصحيفة وأخذ منها الصحيفة وقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، رق قلبه ودمعت عينه وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل في الإسلام. أسباب الهداية، لذلك مطلب الهداية مطلب مهم. طيب يا شيخ قبل ما نتكلم عن الأسباب، كيف أعرف حالي إذا أنا مهتدي ولا واقع بعدم الهداية؟ اسمع معي هذا الحديث، بيعطيك فيه النبي عليه الصلاة والسلام مؤشرات، كل واحد منا فيه حط حاله بالميزان بهالمؤشرات، بيبين معك قديش مستوى الهداية. مش كتار، ثلاث مؤشرات، بعدين ننتقل إن شاء الله للأسباب. الحديث يروي سيدنا بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان أمام النبي عليه الصلاة والسلام، سمع النبي عليه الصلاة والسلام عم يقرأ آية في سورة الأنعام بتتكلم عن الهداية، قرأتها في الصلاة. مين مذكر شو هي؟ أحسنت. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الله هدايته صب في قلبه نورا فسح فيه عن صدره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: يا رسول الله، هل لذلك من علامات؟ فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فيدخل النور فينشرح صدره. قال ابن مسعود: هل لذلك من علامات؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ثلاث علامات. قال: العلامة الأولى التجافي عن دار الغرور، التجافي عن دار الغرور، واحد. اثنين: والإنابة إلى دار الخلود، ثلاثة: والاستعداد للموت قبل النزول. ثلاث مؤشرات إذا كانوا موجودين عند أي واحد فينا معناها الله جل جلاله هداه، ويمكن يكون بأول خطوة بطريق الهداية، ولكن مش الحال. كنت مضيع بالطرقات، مش الحال، لقيت الطريق الصحيح وابدأ الآن بالمشي. ومن كانت هذه المؤشرات الثلاثة عنده ضعيفة يعلم أن الطريق حتى الآن لم يسلكه صحيحا. شو ثلاث مؤشرات؟ المؤشر الأول قال: التجافي عن دار الغرور. سيدنا علي رضي الله عنه، القصة التي لطالما ذكرناها لكنها جميلة ورائعة ومعبرة، نعيدها ونكررها لعل شيئا من أنوارها يأتي عندنا. عندما طلب معاوية رضي الله تعالى عنه من ضرار أن يصف له علي رضي الله عنه، فقال: اعفني يا أمير المؤمنين. قال: لا أعفيك. فشو قال له سيدنا ضرار؟ قال: لقد دخلت مرة إلى المسجد فنظرت إلى المحراب فوجدت عليا جالسا في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم. السليم هو الذي لدغته الحية، فيسمى سليما تفاؤلا بالشفاء، ماسك لحيته وعم بهز وعم بقلب كفه وعم بيحكي حاله وعم يبكي. فوجدته مرة جالسا في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين يقلب كفه ويخاطب نفسه ويقول للدنيا: يا دنيا إلي تغررت إلي تشوفت فعمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هذا علي رضي الله عنه، صار الحبيب صلى الله عليه وسلم، ابن أبي طالب، عنده دنيا، عنده مال، لكن خرجت من نفسه من قلبه، فعنده في بينه وبين جفاء. شو يعني التجافي عن دار الغرور؟ يعني بالعامية كرهانك، مش طايقك. من علاماته بتكون قاعد، أو أنا هذا يعني رأيته عند البعض والله، كن قاعد بمجلس حلال، عم تتكلم في أمور دنيا حلال، ما هو بتكلم بالحرام، بحس حاله اختنق، زهقت خلاص، خلينا نعمل شيء آخر. أو أحيانا تجده يذهب ليروح نفسه، إذا وجد كثير من الدنيا، أخ سافر ل مش عارف نسيت وين، قال لي بلد أوروبي أو دبي أو غيره، قال لي: شيخ والله والله ما قدرت أتحمل أسبوع، دنيا دنيا دنيا دنيا، ما يعني شيء بموت القلب، شيء بموت القلب. فمن علامات الهداية إنه في بينك وبين جفاء، مش شوق، جفاء، يعني بتقوم بأعمال الدنيا وانت بس بتمر أيام وسنين، بدي مرر العمر بس لأنه الله خلقني فيها. وهذا درجات، كل ما علي الجفاء كل ما عليت الهداية. شنك النبي عليه الصلاة والسلام بس جبت له عائشة رضي الله عنها فراش طوت له إياه بس. شو هالدنيا يعني الكتير يا والله. طوت له إياه. شافت السيدة عائشة أنه فراش النبي عليه الصلاة والسلام كتير رقيق. يعني نايم على الأرض ما مكسر ظهرك يعني أنه خليني أطوله إياه شوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما انتبه. نام أم ارتاح شوي زيادة أم تأخر شوي عن موعده بقيام الليل. فأم الدايق. فأم دايق قال له عمي مين طوال الفراش؟ نعتذر منك رسول الله شو عملنا طوينا الفراش بس. قال له عمي مالي وللدنيا مالي وللدنيا. سيدنا عمر فاتوا لعنده قالوا له يعني صراحة أنت يعني كثير هيك على حالك كثير يعني ولو جيب لك هيك عباية منيحة مرتبة مخزة 12 رقعة فيها والحصان اللي بتركب عليه الله عزكم حمار يعني خلينا نجيب لك شيء منيح يعني هيك برذون تركي مرتب ومقضي لي إياها على أبسط أنواع الأكل بس عقل شيء وجبة الصبح وجبة بالليل. ومين عم بيحكي الكلام؟ بنته. مين بنته؟ مين بتكون؟ شو بتكون يعني؟ زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. ومين مفوتي معه؟ عائشة. يعني رقم واحد ورقم اثنين بأمهات المؤمنين لأنه هن الوحيدين يتجرأوا يحكوا معه. راحوا عند كل الصحابة مين يحكي عليه؟ لا لا لا. مين يحكي عمر؟ لا لا مش مستعدين. حتى راحوا عند البطل سيدنا علي يعني جريء ومجريء قالوا له علي بتحكي أنت مع عمر؟ قال لا لا مش مستعد تسمعوني حكي مش ناقصني. قال فيش غير بنته اللي هي مرت النبي عليه الصلاة والسلام وبنته الثانية عائشة. هو يعني هو غصب عنه بده يحترمون لأنه الأمهات المؤمنين ولو هو الخليفة. تفضلوا شو عندكم؟ قلت له احكي أنت بس احكي يا حفصة أنت بيك هذا. قام حكيت السيدة حفصة وعائشة ناطرة. قالوا خلصتوا ما شاء الله خلصتوا؟ قالوا لا خلصنا. قالوا أنتما جئتما ترغباني في الدنيا؟ أنه أنت كنت بتوقع كل شيء منكم إلا تحكوني بالدنيا. شو هالدنيا اللي حكوا فيها يعني؟ أنه قال الصبح وجبة وبالليل وجبة ونغير لك عبايتك ونغير لك الحصان لإلك. شو هالدنيا؟ أنتما جئتما ترغباني في الدنيا؟ وبلش يذكرون بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا حفصة أما حدثتيني مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا وكذا؟ وأنت يا عائشة أما قلت لي مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ وأنت يا عائشة أما كان أبوك أبو بكر يفعل كذا وكذا؟ قال فهيجهما على البكاء. بلشت عائشة تبكي وحفصة تبكي ندموا على الساعة اللي فاتوا اللي عنده فيها. قال اسمعي يا عائشة اسمعي يا حفصة إن صاحباي سلكا طريقا ووصلا إلى الدار فإن سلكت طريقهما وصلت وإلا ضللت. بس بده يفوت على الأقصى قالوا له مشان الله بس يعني هلأ طالع كل الرهبان والقساوسة ودي يستقبلوك الله يخليك غير عبايتك يعني بس مشان الله بس يعني غير العباية يعني بس صورة الإسلام والمسلمين. ومين اللي قال له الكلام؟ أبو عبيدة من الجرح. طلع فيه أبو عبيدة شو قال له؟ لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت أمين هذه الأمة نبي وصى فيك والله لأوجعتك ضربا. شو هالكبيرة اللي عمل أبو عبيدة؟ قال له غير عبيتك أوجعتك ضربا. يا أبو عبيدة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. مش العبرة فكرة عباية وغير عباية عشان ما تفهموا الظاهر بس. أنا أريد أن أمثل لكم معنى التجافي عن دار الخلود. التجافي عن دار الخلود شوف بس نحن نفوت على شي فيلا أو شي قصر كبير شو بصير بقلوبنا؟ أو بس نشوف واحد بالعمية زنجيل طرابلسي قولوا زنجيل معبي شوية مال كيف نظرتنا لإله؟ أهل الله الميزان عندهم ما خصوا بالمال الميزان عندهم حسب القرب والتعلق بالله. واحد من يمكن خبرتكم واحد من أصحاب المشايخ كان عم بيحكي لي، قال لي شوف كيف يعني حالة الناس، كان عم بيتكلم بعزة والناس كلها متوجهة له، وعم بيتكلم وعم بيتكلم والناس كلها عم تطلع، ولا بيسمعوا هيك صوت طوشي. فايت واحد من برا من أغنى أغنياء منطقة من مناطق طرابلس، وكان نائب وش عارف شو مرافق أو سيارات، فات محترم ما قطع كلام الشيخ، قعد قال لهم عاش عرفت أحكي ليه، مش لأنه هو تأثر فيه، كل المجلس اللي يطلعوا فيه وفيه يطلعوا فيه أنه كيف حركاته وكيف أجلسته، هو مين هو مين، شو يعني شو عنده، بس لسه القلب معلق في الدنيا. أي حدا منسوب لإله بيأثر فينا، ليك ليك ليك ليك السيارة اللي معه، ليك الموكب، ليك المرافقة، ليك الحرس، ليك القصر، ليك المال. بعد أهل الله هذا لا شيء، أعزك الله ركب على حصان على حمارة أعزكم الله، سيارة لا شيء عندهم. طبعا عم نتكلم عن شيء هدف نريد أن نصل إليه. شو قالنا ربنا تعالى بآخر سورة القصص عن اللي شافوا قارون، مر قارون بموكب لإله، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ليه إنه لذو حظ عظيم. قال الذين، الله قال يريدون الحياة الدنيا، هم هون بتأثر. لذلك من علامات الهداية، هذا قانون عم نتكلم عن قوانين ربانية الآن، من علامات الهداية بدك تشوف مستوى الهداية عندك، بدك تشوف مستوى التعلق، تعلق فيها. بالمقابل العلامة الثانية من علامات الهداية شو هي؟ الإنابة لوين؟ إلى دار الخلود. العلامة الأولى التجافي عن دار الغرور دنيا، العلامة الثانية الإنابة إلى دار الخلود. دائما بباله تصور الجنة، تصور يوم القيامة. حديث حنظلة الرائع الجميل الذي لطالما سمعناه، شو مشكلته لحنظلة؟ مشكلته انه بس يروح البيت بينسى شوي الآخرة، فرح يظهر بالطريق يبكي ويقول نافق حنظلة. وبس أبو بكر رضي الله عنه سأله شو قال له، قال له مشكلتي إني بكون مع النبي عليه الصلاة والسلام بسمع عن الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا رحت على البيت وقعدت مع المرأة والأولاد بنسى كتير. يعني مشكلة نسيان الآخرة عند حنظلة كبيرة خلته يقول عن حاله منافق. الإنابة إلى دار الخلود، إنابة يعني ميل. عشان هيك واحد من الصحابة كما نعلم عندما في أحد المعارك عندما نظر إلى تمرات في يده وقال لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، شو صار ينادي؟ شو صار يقول؟ يا حبذا يا حبذا الجنة واقترابها. أي جنة بس ذكرنا؟ أي جنة يا حبيبي؟ أنت على الفرس وقدامك أعداء وإيدك سيف ودماء وأشلاء، أي جنة؟ قال إنابة إلى دار الخلود هي بين يدي. يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. بس أنت ما شايف شيء، أنت بقلب صحراء. قال لكن قلبي هناك، جسدي هنا وقلبي هناك. رسول الله صح عنه أنه مرة كان يصلي، فعندما كان يصلي والصحابة خلفه أشار بيده هكذا ثم عاد يده، قالوا يا رسول الله رأيناك في الصلاة فعلت هكذا. قال هيئت الجنة أمامي، كان عم يقرأ عن الجنة، قال هيئت الجنة أمامي فكأنها صارت بجانبي فمددت يدي لها. تمر آيات الجنة وتمر آيات النار وتمر آيات النعيم وتمر آيات العذاب ونحن بعالم آخر. إنابة إنابة إلى دار الخلود. لأجل ذلك عندما جاء واحد من الصحابة إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، أظن أبو الدرداء، وكان يصلح داره، فوجدوا داره يعني فاضي، ما فيهش عفش، أثاثه بسيط، ليس فيه شيء. فعندما سألوا عن ذلك قال إنما ننتقل إلى دار أخرى. فجل عنده بعد فترة، لا البيت نفس الشيء، قال له وين أنت، ما نقلت وبعده بيتك متمهوي؟ قال إننا ننتقل إلى دار أخرى، يعني بالعمية مش محرزي، مش محرزي. اليوم إذا مش أهم مهندسين بالعالم ديكور عملوا هندسة ديكور البيت والتفاصيل الصغيرة وكبيرة، ما بحس بسعادة البيت. ما عم بتكلم إنه الترتيب حرام، لا، الأناقة والترتيب والجمال هذا من الدين، لكن أتكلم عن القلب. القلب لا بد أن ينيب إلى الآخرة وأن يتجافى عن الدنيا. لذلك على قدر حياة البساطة في حياتنا على قدر هدايتنا. فالعلامة الأولى من علامات الهداية شو هي؟ التجافي عن دار الغرور. والعلامة الثانية الإنابة إلى دار الخلود. ثلاثة والاستعداد للموت قبل النزول. استعداد، يهيئ، جهز أغراضه، ماشي مسافر، شنته جاهزة، وهذا مسافر السفر الحقيقي. طيب يا شيخ، طالما أن الهداية إلى قوانين، ما قوانين الهداية وما أسباب تحصيل الهداية؟ طالما عرفنا أنه نحن ما فينا نقول بس يا شيخ الله يهدينا، وما فينا ندعي الأفلام بس أنه الله يهديه، دعي له يا شيخ الله يهديه، ودعي لنا الله يهدينا. طيب وإنت شو عملت للهداية؟ ما هي الخطوات العملية التي قمت بها حتى يهديك الله جل جلاله؟ الأمر الأول، السبب الأول، الخطوة الأولى من خطوات الهداية يا أحبابنا في الله، حقيقة الطلب من القلب لله. فابتداء من اليوم إن شاء الله، الله يوفقني وإياكم، كلمة اهدنا الصراط المستقيم بالفاتحة لازم يكون إلى واقع خاص. وقف عنده شوي. من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إنك ما تقرأ الآيات وراء بعضهم. من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن تقف عند رأس الآية. فرق كبير بين من يقرأ الفاتحة فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وفرق كبير بين أن يقرأ الحمد لله رب العالمين وقف سكت عند رأس كل آية. جائز تقاء وراء بعضهم، لكن السنة أن تسكت. وعندما تصل اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، بس انت عم تطلب بدي منك تدخل صفة من الصفات. ما هي هذه الصفة؟ قال جل جلاله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ما معنى ينيب؟ إنابة. ما معنى إنابة؟ حسن الانكسار بين يدي الله عند الطلب. عشان هيك بتقول اهدنا قلب منكسر، حال منكسر، حالك قمة في التضعف، قمة في التمسكن، قمة في التواضع. لسان حالك بين يدي الله تقول له يا رب أنا بعيد، أنا بعيد، بس بالحقيقة ما إلي غيرك فاهديني. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الجميل الرائع القدسي، الله تعالى يقول يا عبادي، شوف ما أجمل الحديث، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلنا أنبياء، مرسلين، أولياء، علماء، فقهاء، مصلين، كلكم ضالين إلا من هدى، من طلب الهداية مني فاستهدوني، اطلب. ولو كنت مصلي يا إخواني. أحيانا الشباب اللي برا المسجد اللي بعاد عن الدين بيطلبوا الهداية أكثر مننا. الله يهدينا. كل يوم كل ما يشوف واحد ملتزم بروح حجام بقول له يا فلان ادعي لي الله يهديني. هذا بكون صادق على فكرة. كن قاعد بالشارع ما بيصلي بيشوف واحد مصلي بس قلبه طيب بقول له يا أبو فلان أنت رايح على المسجد ادعي لي معك الله يهديني. ونحن بالمسجد ما بندعي الهداية. لا ندعو أنفسنا بالهداية. وإذا طلبناها وقرأناها في الصلاة أو دعيناها في القنوت اللهم اهدنا في من هديت خلاص تمر عادي. إحنا بنقرأها كل يوم عادي. أما حقيقة الطلب لابد أن تكون مع إنابة. فإذا فاستهدوني ويهدي إليه من يريب. ودرب حالك عليه. اتدرب أنك تنكسر بين إيديه. اتدرب أنك تتواضع لإله. اتدرب أنك تتمسكن بين يديه جل جلاله. عشان هيك ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا بالتباكي. فرقم واحد بالهداية أنه نطلبها. وأجمل ما في هذا الطلب بس تكون لحالك. جميل بس توفر الشيخ وهو يدعي اللهم اهدنا فيما تدعي وراه. بس غير بس تكون لحالك قبل النوم خاصة بهالليالي القصيرة. إذا كنت عارف حالك الفيئة قبل الفجر صعبة ما تنام قبل ما تصلي ركعتين من القيام. وبعد ما تصلي ركعتين وانت على سجادة الصلاة ارفع يدك واحكي بالعمية قول له يا رب أنا صحي بصلي صحي يمكن بيجيك بحضر بعض دروس بالمسجد بس أنا بعيد بعد كتير يا رب بعيد يا رب اهديني يا رب دلني عليك. وردنا أبو بكر رضي الله عنه كان يدعو فيقول اللهم دلني بك عليك. يا رب أنا ضايع بلاك. اللهم دلنا بك عليك. أنت تدلني عليك. هل بيوصله كما قلت لكم وصل إلى كل شيء. فإذا الطريقة الأولى لهداية شو هي؟ الطلب مع الإنابة. أحسنتم. الطلب مع الإنابة. رقم اثنين سن لك النبي عليه الصلاة والسلام أن تقرأ كل جمعة أي سورة؟ أول قصة بسورة الكهف شو هي؟ فيك تضبط الشفرات لفوق أحمد. شو أول قصة بسورة الكهف؟ أصحاب الكهف. شو ربنا مدحهم لأصحاب الكهف؟ شو سماهم؟ إنهم فتية شو؟ آمنوا بربهم بعدين؟ زدناهم هدى. خلص مش الحاجة عدو. فتية آمنوا بربهم نتيجة زدناهم هدى. الطريق الأول للهداية كما قلت لكم طلب دعاء مع إنابة. رقم اثنين تعملوا مباشرة سنت يعني الصحبة الصالحة. شوف يا أخواني قاعدة وقانون رباني في الكون كل اللي بيضل حاله منعزل ما عنده استعداد يكون في بيئة جماعية هذا هدايته إن وجدت قليلة جدا. وغالبا عنده مرض اسمه مرض الكبر لأنه من علامات الكبر إنك تنعزل عن الناس. علامة من علامات الكبر أنك تنعزل عن الناس. وعلامة من علامات التواضع أنك تمشي بين الناس وأنك تقعد مع الناس. قلت لكم مرارا واحد مرة سألوه ما بعرف شو عنده منصب في الدولة قالوا ليش هو بيصلي فقالوا ليش ما بتصلي معنا قال الصراحة يعني سبتش معي هيك وكون مع هول الناس بالمسجد فلان في هيك فلان هيك خلاص بصلي لحالي بالبيت. مشكلة مصيبة. لذلك هداية توصل إلى الله وأنت منعزل قال الشيخ بصلي بشغلي بصلي ببيتي بصلي لحالي. اعلم أن الهداية قليلة وممكن تروح لأنه قال لك ادعيلي بس أنا قلت لك الطريق. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الفساد له صحبة والهداية لها صحبة. كيف تبحث عن صحبة الإيمان؟ تبحث عن المسجد الذي فيه بيئة إيمان. شو يعني يا شيخ بيئة إيمان؟ البيئة عبارة عن رجال وعبارة عن أعمال، احفظوها، البيئة عبارة عن رجال وعن أعمال، طبعا بالنسبة للأخوات عن أخوات وعن أعمال. البيئة عبارة عن رجال وعن أعمال، أي ثلاثة أو أربعة بمسجد عندهم أعمال إيمانية، مجلس إيمان، مجلس علم، زيارات، جولات، تفكر، خدمة للدين، هذه بيئة. تجعل نفسك معهم، قل له أنت أخي في الله، تعينني لأتعرف على الله، لا أريد أن أكون وحدي. ولو كنت بتصلي صار لك 10 و20 و30 سنة بتصلي وحدك بالمسجد وبالصف الأول وبتمشي، ولا بتعرف أهل الجامع ولا بيعرفوك ولا بتقوم معهم بالأعمال، اعلم أنك تارك لأعظم أسباب الهداية والوصول على الله، وهي أن تكون في بيئة الإيمان. بيئة، طلب مع إنابة. 2، بيئة. بدون بيئة نحن بعاد يا أخواني في الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأكل الشاة القاسية والناحية، فعليكم بالجماعة وإياكم والشعاب، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. عليكم بالجماعة، عليكم بالمسجد، عليكم بالبيئة. إجا رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله بتسمح لي أقعد لحالي؟ شو بدك تعمل؟ قال له بدي أقعد وبدي صلي وبدي صوم وبدي يعني أقرأ قرآن وأدعي وأبكي، شو رايح يستأذن يا عسى الله؟ شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، حديث بالصحيح، قال لا تفعل. ولو النبي عليه الصلاة والسلام قال بغضب، قال لا تفعل. ليش يا رسول الله؟ قال مقام أحدكم في سبيل الله ساعة، في سبيل الله يعني مع صحبة الإيمان في مقام إقامة الدين، خير له من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. ليلة القدر مش بمسجد الفرقان، مش بمسجد مش عارف وين، ولا بمكة، عند الحجر الأسود. خيل واحد ليلة 27 واقف عند الحجر الأسود عم بيصلي كل ليلة هناك، بس لأنه لحاله الذي يكون مع إخوانه أفضل منه. هذا جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام عن الاعتزال، قال له أنا بدي اعتزل، قال له ما في عزلة، لا رهبانية، هذه الرهبانية ليست في ديننا، هذه العزلة ليست في ديننا. لذلك أنت بدك الهداية، الهداية إلها قانون، قانون الهداية حتى توصلها بدك تكون مع إخوانك. والإخوة يا الحبة في الله مثل الزهور، مثل الورود، إذا دخلت إلى بستان تقطف من كل مكان ومن كل مرج زهر وورد. بتكون مع إخوة لك في المسجد، فلان الله عطيه صفة الكرم، فلان الله عطيه صفة البكاء، بكاء من خشية الله، فلان الله عطيه صفة الهمة للدين، فلان الله عطيه صفة الدعوة، فأنت بتتقرب منهم وبتصاحبهم وبتبلش تنعدي من صفاتهم، تأخذ من فلان صفة، من فلان صفة، من فلان صفة، لأنك أنت لست بكامل وهم ليسوا بكاملين. واللي بينعزل ما بيترقى بالصفات، بتضل صفاته مثل ما هي. لذلك كثير من الشباب، إذا هلأ أنا بسأل الشباب اللي موجودين معنا عن أسباب الهداية، وأنا كثير بحب على فكرة هالقصص، شي مرة كنا نعمل في مجلس يقوم كل واحد يحكي لنا كيف ربنا تاب عليه، يعني باختصار أخبرهم يا صلاح بس كل واحد منغير له اسمه، أخبرهم يا فلان وعلا، لا بدون ما تحكي لنا أحوالك القديمة، بس قلنا شو كان سبب هدايتك. تعرفوا أنه حتلاقوا كتير من الشباب حتكون أسباب هدايتهم أنه صحبة فلان، فلان إجا حكاني. في شباب طلعوا معنا على العمرة، رجع بعد العمرة ربنا ثبتهم وتغيرت كل حياته. كيف؟ قال صحبة بالعمرة. في أحباب معكم الآن خرجوا معنا في سبيل الله 3 أيام، رجع بعد الخروج في سبيل الله قال يا شيخ خلاص أنا اخترت طريق الهداية. طب كيف؟ قال بصحبة إيمان، في أخوات إجوا على المسجد بسبب أخت إجت جبتهم، تعرفوا على الأخوات، شافوا المسجد، قعدوا ببيت الإيمان، تغيرت حياتك. ما كانت محجبة تحجبت، كانت محجبة بلا جلباب لسجل الباب، بعدين تغيرت حياتها، تعلقت بالقرآن شيئا فشيئا. كيف؟ قال جيت على بيت الإيمان. كلنا سوا، كيف تقربنا الله؟ دعيتنا وإما دعيت لنا وأبونا دعالنا وأهلنا دعولنا، بس كيف عمليا عدنا إلى الله وتبنا إلى الله؟ بالبيئة يا أخواني في الله، بالصحبة. لذلك رام واحد من أسباب تحقيق الهداية شو قلنا؟ الطلب مع الإنابة. رقم اثنين الصحبة والبيئة. طيب طلبنا يا شيخ وجينا على البيئة وصحبنا الإخوة، الآن إيش أبدأ بالكتالوج اللي لك؟ كل سيارة بتشتريها إذا كانت جديدة من الشركة تفتح التابلو اللي فيها شو بتلاقي فيها؟ كتاب الأد. طبعا إحنا لأنه مش متعودين نقرأ فمنقول هذا ما له لازم الصراحة، نرميه. ولا حدا منها بيقرأ كتاب كل سيارة، ولو بتقرأ الكتاب اللي بالسيارة بتوفر حالك مشاكل بالسيارة مش طبيعية. بقول لك أمتى بتغير زيت وأمتى مش عارف شو، أمتى الدواليب، كل شيء، بس ما حدا منها بيقرأ. أنا أتحدى في واحد قارئ كتاب اللي بالسيارة اللي بسوق؟ ولا حدا. دكتور حسين متخصص بالقراءة، صار عندك مشلي فقرأت. جاب صاحبنا المكان أبصر منه، حدا جاب له إياها من برا من أمريكا من كذا، راح مبسوط فيها حط الكهرباء بوف فجر يا أخي. شوفي 310 ما نقرأش. نحن يا أحبابنا في الله بصراحة بواقعية وبشفافية، نحن في بيننا وبين القرآن جفاء، في بيننا وبين القرآن إلا من رحم الله جفاء. عشان هيك الهداية مستحيل تكون إلا بالكتالوج اللي ربنا بعت لك إياه. بدك الطريق الصحيح بتفتح الجي بي اس، بيعطوا لك الموقع بتفتح الجي بي اس بدلك. الله يقول لك تريدني؟ نعم يا رب أنا عم بطلب، اهدني اهدني يا رب دلني عليك. قال لك طيب حبعت لك كتاب، هذا الكتاب بس أن تفتحه وقرأه، إذا قرأته ومشيت عليه بتوصل لعندي. أقل أقل أقل ما يمكن قرأته، هلا أحب أتكلم كان بعد قرأته شو فيه، لأنه قرأته لحاله ما بتكفي، أقل ما فيه قرأته. نحن في بعد عنا، كل واحد منا أنواع وأصنف، بس بصراحة بعد رمضان ختمت، مر علينا شوال شهر كامل، وهي 3-4 أيام خلص شو ذو القعدة، يعني أقل القليل لازم نكون خلصين ختمتين أو ختمة. إن شاء الله جميعنا نكون هيك. حتى اللي قرأ قراءة كمان ضعيف فيها التدبر، وإنت مستحيل تقرأ شيء بسيارتك ولا بأي مكنة عم تستخدمها غير ما تفهم، وإذا كانت اللغة بالإنجليزي أو بالفرنسي بتروح بتشوف واحد بيقرأ فرنسي وإنجليزي تقول له في مجال تقرأ لي شو عم بشوف شاهم شو الموضوع، أو بتحط على التليفون وبترجم. أما القرآن لا، هو لغة عربية بس في الغالب لا نفهمها، فنقرأ بس من أجل القراءة، ولو بتزبط معنا نقرأ بتدبر وبفهم معاني صدقا ما فيك تقلد صفحات كتير، لأنه حتوقفك الآية لحالة وحتوقفك الصفحة لحالة. عشان هيك الله تعالى قال في سورة الإسراء في الآية الرائعة الجميلة، قال جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهديك هبدلك، كل ما تخرب قلبيا بينضف القلب، مثل ما مرة إجا تلميذ عند شيخه وقال له يا شيخي أنا عم بقرأ قرآن بس الصراحة يعني ما حاسس بهذيك الخشوع والتدبر بالقرآن. قال له اقرأ. قال له بس يا شيخ ما حاسس، ما عم يركز شيء بقلبي. قال له روح جيب لي سلة. راح جاب سلة قش. قال له عبي لي إياها مي. قال له يا شيخنا السلة ما بتعبى مي. قال له عبيها مي، اسمع الكلام. راح عباها مي، هو جاي على الطريق، راحوا الميات. قال له وين المي؟ قال له يا شيخنا والله عبيتها بس ما بقي مي. قال له روح عبيها مي. راح عباها مي، على الطريق راحوا الميات. قال له وين المي؟ قال له يا شيخنا والله ما بتعبى مي. قال له روح عبيها مي. عباها مي. ثالث مرة قال له وين المي؟ قال له يا شيخ والله قلت لك ما بتعبى مي. قال له طلع فيها طلع. قال له شو صار فيها؟ طلع فيها. قال له نطفت. قال له لو القرآن ما علق بقلبك، بس القرآن كل ما يمر على قلبك بنطفه. نحن قلوبنا عم تتوسخ بالدنيا، نظرة من هون وكلمة من هون وخبرية من هون، ومع وجودها المضروب من هون تليفون وأخبار وصور ومناظر وأحوال، بدك شيء يشطف القلب بس يكون بقلبه مسحوق قوي. لا يوجد مثل القرآن. لذلك لا يعقل، لا يعقل لمسلم أن يبيت ليلته ولم يمر على صفحة من كتاب الله، لا يعقل، ما يمكن. هذا لازم تخليه عندك أساس، ما يمكن. له شو مشغول، شو ما انشغلت ما بتاخذ معك صفحة شيء، أقل القليل أمر على صفحة أنظف. أعزكم الله، اليوم إذا الواحد مهتم بنظافة أسنانه ولك أنا ما فيني نام غير ما فرش أسناني، ما بقدر، أقل شيء طلع السواك فرش أسناني، قال فيه شيء من الأوساخ على الأسنان. إذا جاي تعبان من الشغل وعرقان ما بقدر نام غير ما أدوش لي، أخذ لي بس دوش على السريع. طب وهالقلب اللي توسخ في الدنيا كيف بقدر تنام بدون ما تشطفه، بدون ما تنطفه، بدون ما يهديك؟ لذلك القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن هداية، بغير قرآن ما فيه. رقم واحد الهداية كيف قلنا؟ طلب مع إنابة. رقم اثنين بيئة وصحبة. رقم ثلاثة قرآن مع تدبر. رقم أربعة اللي جاب لك إياه، اللي جاب لك إياه القرآن، اللي إجا فيه القرآن، اللي نزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. حبيبي وحبيبكم نحبه نحن، صح؟ ايه الكلام ماشي، نقول لو منحبه غير كان حالها، صدقوني. وزي ما بقولكم دائما بصراحة وشفافية، لو منحبه كان وضعنا غير، لو منحبه حب حقيقي كنا اهتدينا الهداية الحقيقية. فلذلك بدنا نراجع السنن. قال جل جلاله وإن تطيعوه تهتدوا. أنا عم بحاول كل سبب جيبكم على آية، ما في شيء إلا من القرآن إن شاء الله. أسباب الهداية من القرآن. تكلمنا عن الإنابة، قال تعالى ويهدي إليه من ينيب. تكلمنا عن الصحبة، قال الله تعالى فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. تكلمنا عن القرآن، قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تكلمنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. دلني على طريق الفلاني. من كم يوم كنت مضيع، مش عارف كنت وين بالإقليم، يمكن كنت مضيع وانت وقفت سيارة. قال لي، قلت له بس بعد إذنك في المكان الفلاني دلني عليه، وافترى فيه هيك. قال لي طيب حلف بالسيارة والحقني. قلت له جزاك الله خير. كان رايح بطريق تاني، لف سيارته ضوى مشي. أنا ضويت وكنت مطلع الجي بي اس وفوتنا بالحيطان جي بي اس، فت بوديان وكذا، سكرته وراه ولا طلعت لا يمين ولا شمال، طب وصلت. كان صار لي نص ساعة عم ببرم، الدقيقتين أو ثلاثة وصلت. فهمنا المثال؟ هاك حالتنا نحن. الله قال لك ما تتعب، ليك تتعب؟ أنا بعت لك واحد بس طلع فيه أنت، ما تطلع يمين وشمال، طلع فيه ويمشي، غمض عيونك ويمشي بكل شيء، بكل شيء، صورته مثله، ما تفكر كتير، شكله مثله، لحيتك، عبايتك، طاقيتك، شعراتك، شكلك، حلاقتك، كله مثله. سيدنا ابن عمر كان كل ما تطول اللحية شوي عن قبضة يقصها. قالوا ليش يا ابن عمر؟ قال لا، يعني أنا شفتك حبيبي، شفت لحيته قبضة، ما بدي طول أكثر من قبضة، مع أنه عند كثير من الفقهاء اطلقها لو أكثر من قبضة. بيمشي مثله. ابن عمر قال ليش تمشي هناك؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام كان ماشي مرة بطريق أم أرفص، فكروا ماله شي تعبان، أم رجع وقف ومشي. قالوا له ليش عملت هيك؟ قالوا المرة كنت ماشي هون مع النبي عليه الصلاة والسلام، أم وقف وقعد وأرفص بدي أقعد مثله. كان ماشي مرة أم وطى راسه ومشي، رجع وقف وكمل. قالوا شو مالك يا ابو عمر؟ كل شوي بتعمل له حركات. شوفي، قال له المره كنت هون مع النبي عليه السلام، كان في شجره وكان له جذع، وطى النبي ومشي، بدي اعمل مثل ما عمل. تقول لي كثير كثير، ما باثر كثير، انت خذ القليل، خذ شو كثير، بس انت اتبع، بس حطه امامك. اول شيء تعرف عليه، أول شيء يقرأ قصته، أول شيء يسمع سيرته، أول شيء يحفظ شكله. تعرفوا أنه في كتير منا لسه إذا بتقول له بصوف للنبي عليه السلام بقول لك شو مش عارف صراحة. قلت له مرة إجا واحد قال لي شيخ مبسوط وعم يبكي وبتأثر، رأيت النبي عليه السلام في المنام. قلت له ما شاء الله يتقبل، كيف كان؟ قال لي شيخ شو النبي أوروبي أشقران عيونه ملونين. قلت له هذا إبليس أوروبي جايك، هذا جايك إبليس فرنسي. هل شيخ شعره طويل وأشقر هيك وحلو؟ مش عارف إنه هو النبي عليه السلام، مسكين مبسوط كان. شو انصدم عم لك قلت له النبي عليه السلام مش هيك، انصدم مسكين ما مش عارفين صوته نحن اصلا. كنا عم نتكلم بالسلسله اللي قبل هاي عن نسائه، مش حافظين اسماء نسائه اصلا، مش عارفين اولاده من هن وبناته، مش عارفين كيف حياته. عرفتوا شو ليش نحن عم بقول انه احنا مدعين للحب؟ انا بحكي عن حالي، احنا مدعين للحب. سهل الأنشد ويا حبيبي يا رسول الله ونتكلم عن حب النبي عليه السلام، بس نحن بعد عشان هيك نحن لسه الهداية الحقيقية بحياتنا بعيدة. والسبب الأخير الذي أختم به إن شاء الله تعالى، وهذا يعني أساس واحفظوه منيح وكمان من القرآن الكريم، يقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شوفوا يا إخواني، اللي قبلنا وكبارنا والأنبياء والصحابة والسلف هداهم الله وتعبوا وقدموا كتير، فربنا جل جلاله بتقديمهم وتعبهم أعطاهم. سامحوني إذا أنا وإنتوا بدنا نقضي وقتنا بطلب الهداية بكمال أنواع الراحة، في مكيفات منجي، فيش مكيفات ما منجي، في تعب ما منجي، راحة منجي. هذا المجلس يا إخواني أنا قلت لكم وأقول لكم هو بداية وليس نهاية، هو بداية ليدلنا على الطريق. الدين يحتاج إلى، مش الدين يحتاج، أنت تحتاج في طريق الدين إلى المجاهدة حتى يهديك الله. يعني بالعمية بدك تدفع ثمن الهداية. إخوان الهداية كتير غارية، أغلى ما في الكون الهداية، أغلى من مال قارون لأنه ما نفعه، وأغلى من ملك فرعون لأنه ما نفعه، وأغلى من وزارة هامان لأنه ما نفعته، وأغلى من قصور قوم ثمود، وأغلى من قوة قوم عاد لأنه ما نفعوهم شيء. ذرة هداية بتدلك على الجنة وبتدخلك الجنة وبتظهرك من النار، بدك تدفع ثمنها. بدي ادفع الثمن. تفريغك يوم بالاسبوع بين المغرب والعشاء ممتاز، بارك الله بك ولك وعليك وفيك وفي وقتك، لكن لم ينتهي الدين هنا. ما بدنا نفهم يا اخواني انه الدين هو عباره عن تفريغ يوم بين المغرب والعشاء لاسمع كلام الايمان وخلصت. الدين حتى يعطيك ما عنده من هدايه بدك تضحي له. والذين جاهدوا، ما معنى الجهاد؟ هذه آية نزلت في آخر سورة العنكبوت. سورة العنكبوت سورة مكية ولا مدنية؟ مكية. شو يعني مكية؟ يعني ما كان في قتال، منا بالمدينة، بالمدينة شو يعني قتال؟ طب شو يعني والذين جاهدوا فينا وكنا بمكة؟ كيف جاهدوا فينا وبمكة؟ قال ضحوا، تعبوا، أنفقوا، قدموا، فرغوا، هؤلاء جاهدوا فأعطيهم الهداية. شنك أحبابنا بس نخرج في سبيل الله، بس مشايخنا رغبونا لهذا العمل، ماذا قالوا؟ قالوا الخروج في سبيل الله هو نوع من أنواع المجاهدة. شو يعني المجاهدة؟ المجاهدة ترك المحبوبات، ترك الرغبات، ترك الشهوات، ولا الخروج في سبيل الله لتحصيل الهداية. شنك في مجاهدة، في إنفاق مال. كثير من الأعمال للأمة اليوم، يعني عندك كثير إلا من رحم الله، يقول لك بتعطيني مال بيشتغل، ما بتعطيني ما بيشتغل. الدين يقول لك حقيقة الهداية تنفق مال تأخذ هداية، تنفق وقت تأخذ هداية. لأجل ذلك أحبابنا في الله، ما نريده منا جميعا من إخواننا وأحبابنا جميعا بدون استثناء أن ننوي الآن قبل أن نختم المجلس، فنقول يا رب وفقني زيادة عن هالمجلس أبدأ أقدم وقتي ومالي بالمجاهدة للنفس ما بتحبه حتى أصل لحقيقة الهداية. نويتم إن شاء الله؟ عدوا لي الخمسة على عجالة. كيف نحصل الهداية؟ رقم واحد الطلب مع الإنابة، رقم اثنين الصحبة الصالحة، رقم ثلاثة القرآن، ورقم أربعة النبي عليه الصلاة والسلام، ورقم خمسة المجاهدة اللي اختمنا فيها. بديش تنسوها الأخيرة، المجاهدة هي الأساس. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حقيقة الهداية، وأن يهدي قلوبنا وينور دربنا، وتقبل الله منا ومنكم هذه السلسلة المباركة، وإن شاء الله إن مد الله في أعمالنا مع السلسلة التي تليها بعد الحج إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.